ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إياك وجهد البلاء. قال: وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال: أن يحمل المرء نفسه ما لا يطيق. يعني يحمل نفسه ما لا يطيق؟ يعني أنا دخلي 5 أيا كان، خلاص دخلي 5. الكارثة الأولى عايز أعيش أنا وعيالي وزوجتي بإيه؟ بمن يعيشون ب15، ده تكليف فوق الطاقة. أنت مقدرتك أن سبحان الله يعني تشتري سيارة بالقسط بالمستوى الفلاني، لكنك تطمع في الأكثر وتطلع. طب يا أخي ليه تصير مدين للبنك؟ ما تشتري على قدك، أنا عشان يعني الأمر يبقى سهل. سبحان الله. فأولا لا تكلف نفسك فوق الطاقة، ولا تعمل عملا ليس لك منه منفعة، ولا تثق بالأيام وإن طال أمنها. ليه الناس اللي بيكونوا مهمين في الدول وجالسين على الكراسي، أول ما يتشال من على الكرسي يجيله خبل، يجيله هبل في مخه، يقول أنا بعد ما كنت آمر وأنهى أقف في طابور عشان أختم ده، انا كنت ابعت فلان ده ولا المدير مكتبي ولا السواق بتاعي يجيب ده ويوقع من غير ما يشوفني، انا اصل بيه الامر. ليه؟ حلاوة رضاعها الامارة والمرياسة والوزارة والادارة، سبحان الله، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. وقال ايضا الحكماء في بقية اللوحة: ولا تغتر بمال حتى وان كان كثيرا. ليه؟ لان المال قد يكون وبالا عليك. المال قد يكون وبال. ليه؟ لأن سيدنا علي قال حكمة جديدة: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. بالله عليك، لما تقدرني على أساس مالي وانا اقدرك على اساس مالك، احنا كده كلنا ملنا على الحق وابتعدنا عن الحق. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قال رب العباد: اغناكم ولا اجملكم ولا اطولكم ولا اسمنكم ولا انحنفكم. لا، الاشكال دي ما لا لا لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله عز وجل يقول يوم القيامة بصوت يسمعه الداني كما يسمعه القاصي: يا عبادي انصتوا لي اليوم، اني انصبت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم، اني وضعت لكم في الدنيا نسبا ووضعت لي نسبا. قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا نسب الله، ولكنكم قلتم ان اكرمنا اغنانا. فاليوم اضع انسابكم، يعني لا قيمة لها، وارفع نسبي، فاين المتقون؟ فتقوم قلة من الناس في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، تقودهم الملائكة الى الجنة. اللهم ادخلنا الجنة دون سبقة عذاب، واجعلنا من الذين ينتسبون الى رب العباد بالتقوى والعمل الصالح. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.